إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حريص الإسلام على حسن التعامل بين المؤمنين بالكلمات الطيبة والتعامل الحسن والرفق في الأمور كلها والبعد عن العنف والشدة والغلظة وكف الأذى عن الناس عموما. ومن تأمل كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأى أثر حسن التعامل واضحا من خلال نصوص الكتاب والسنة. فمن ذلكم حسن التعامل مع الوالدين، وذلك برهما والإحسان إليهما وخدمتهما بالنفس والمال، والدعاء لهما، وإكرام صديقهما بعد موتهما، وبرهما ولو كانا غير صالحين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حمل الحسنى، ووصينا الإنسان بوالديه حسنى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم أطعهما. وفي الآية الأخرى: وصاحبهما بالمعروف. أيها المسلم ومن ذلك الإخوة الأقارب والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والخالات، يكون كل من التعامل مع الآخر بالأدب الطيب القول والعمل. يقول صلى الله عليه وسلم: يد المرأة العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، إخوتك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وممن يحسن التعامل مع من جامعي الإسلام من حسن التعامل، حثوا على التعامل مع الأرحام والأقارب، وذلك من خلال صلة الرحم وتفقد أحوالهم والاهتمام بشأنهم وقضاء حوائجهم والصبر على ما يخطى منهم والسعي في تأليف قلوبهم وإصلاح ذات بينهم وحذف كل نزاع يؤدي إلى القطيعة. فإن صلة الأرحام من الأخلاق الإسلامية الواجبة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأله في أدله ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك عن مسكين صدقة، وعلى ذي رحمتان صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء الوعيد الشديد على قلبه في قاطع الرحم كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق من رحمه قال يا رب هذا مقام العائد كما العائد بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن نصير من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال نعم. قال فذلك لك. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن صلة الرحم أن تقل خصومة بينك وبينهم وأن تسعى في الإصلاح بينك وبينهم، لأن بالتخاص والترافع تحصيل القطيعة والبعد، وهذا أمر غير لائق بالمسلم. ومما يتعامل إليه معه التعامل مع الزوجة بأن يعاشرها بالمعروف وأن يتخاصم بطيب الكلام ولين الجانب وأن ينفق عليها وأن يصبر على بعض أخطائها. يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ويقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشر الإنفاق عليها ولين الجانب معها والصبر على بعض تقصيرها. والنبي يقول استوصوا بالنساء خيرا، وتحقيق رغباتها العاطفية النفسية بما يوافق الشرع. ومن ذلك حق الزوج على زوجته بالسمع والطاعة له في المعروف، بالسمع والطاعة له المعروف، والرفق به من تعاملها معه، والصبر على ما قد يحصل وما قد والصبر على مما قد يحصل من أخطاء، فإن فيها على الصبر إدامة العشرة واستمرارا لها واستقامة الحال. ومما ينبغي التعامل حسن التعامل معه التعامل على الأولاد بتربيتهم والرفق بهم والشفقة عليهم والإنفاق عليهم وتقوية الصلة بينهم وعدم تفضيل بعض البعض، وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وتربية الصالحة بالقول والعمل والقدوة الصالحة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. وفي الحديث ما نحل ابنه خير من أدب حسن. أيها المسلم، ومما يتعامل مع تعاملك مع أصحابك وجلسائك بأن تصابح الاسم الحسنى وغض عن بعض هفواتهم ونون أصحابهم وحمل الخير وإبعاد عن الشر، وأن تختار صحبتك ذوي التقى وسط الخير ومن فيه صحبة خير لك في أمر دينك ودنياك، والبعد عن مصاحبة من لا خير فيهم. فإن صاحبت أناسا فحيث هذه على دين الله وحزم الخير وترغيبهم فيه وإبعاد عن الشر والنيب عن ذلك، هذا من حق الصحبة. أما الصحبة المجاملة التي لا خير فيها هذا خطأ يؤول من الخطر، فلا بد من مصاحبة من به صحبة خير، وأن تكون معهم صادقا في صحبتك ناصحا لهم ناجل حسناتهم متقالا سيئاتهم، تأمرهم بالمعروف وتنام عن المنكر، وتحب لهم الخير ما تحبه نفسك. ومن حل التعامل تعاملك مع زملائك العمل بأن تعد أداء العمل والأمانة به وعدم الغش والخيانة والتكاسل والإهمال بالأعمال، وأن الأعمال مسؤولية أمانة بأن كل مكلف، ولا أن المسؤولية أمانة بأن كل مسؤول أن يؤديها بصدق وأمانة وإخلاص لله وتعامل والتقوى وأداء الواجب وعدم التطلع إلى ما بأيدي الناس. فلتبتغ العمل خالصا لله، لا تبتغي به رشوة ولا هدية ولا ثناء من الناس، وإنما تريد أداء الواجب الذي أوجب الله عليك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومما يتعامل معه تعاملك مع الضعفاء والفقراء والمساكين بالإنفاق عليهم والإحسان إليهم والرفق بهم ومواساتهم وسد خلتهم وكفي من سؤال الناس بما تبذلهم من خير وإحسان إن كانوا فقراء بصدقة عليهم وإحسانهم والرفق بهم حتى لا يضطروا إلى سؤال الآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. ومن تعرف التعامل معه التعامل مع المسنين وكبار السن بأن تعامل بالرفق والرحمة بهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام الشيبة من المسلمين. ويقول ليس منا من لم يكن كبيرنا ويرحم صغيرنا. فلا بد من تعامل من الناس بإكرامهم وتحقيق مصلحة لهم نفسيا ومالي واجتماعيا بأن يشعروا بإكرامك لهم. فإن إكرامك المدرس منك يزيدك وقارا وقارا وخيرا. فأكرم الكبار والمسنين وأحترهم كما أحترهم يحسن الله إليك ويهيئ بكبرك من يبرك ويحسن إليك. وممن يحسن التعامل معهم التعامل مع الباعة ومع البيع بالصدق والأمانة وعدم الغش والخيانة. من غشنا فليس منا. فالباب باعت على صدق الله والصدق في تعاملهم وأن تكون مع الصدق والأمانة. وعبد عن الكريم يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما يفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما وحقت بركة بيعهما. ومن يتعاون أيضا فتتعامل مع العلماء بالسمع بالصغاء لهم وسؤال عما أشكل عليك في أمور دينك واللجوء إليهم عند الله في المتهمات والمهمات وعدم القان في أعراضهم والنقد فيهم. فإن هذا ظلم منك عليهم. فإنك إذا نقدت طلاب العلم وأسعت الظن بهم فقد تصير ثقة الناس بهم وهذا أمر لا يجوز. ومن يستعامل مع أيضا حتى مع السلطان والأمر. فالسلطان له حق السمع والطاعة المعروف والتنوى نصيحته والتعاون معه في سبيل الخير والصلاح والكف عن تبع المعايب والنقائص. فإنها لا خطر عظيم. فللسلطان وليما الحق أن تدعو بالتوفيق والسداد وأن يحبب الله لرعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم وأن يجمع بينهم رحمة الخير والتقوى وأن يعينهم على مسؤوليتهم. فالبعد عن تتبع المساوئ هو الواجب والنصح والتعاون وإيصال النصيحة مع باب من طرق الشرعية هو المأذون به شرعا. هذا هو الواجب من السلطان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم. فالطاعة مطلوب المعروف والتعامل الطيب ونشر الفضائل والسعي بالتعامل الجن وأمة بعضها مع بعض هذا كله من واجبات الإسلام. وممن يتعامل أيها المسلمون أن تعامل مع الناس بأن تنزل كل منزلته. يقول صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف لهم وينزل منازلهم. ولما دخل مكة رجل فاتحة وكان أبو سمعة وكان يحب الفخر في قومه قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن إكراما له واعترافا لفضله ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وممن يحب التعامل معه تعاملك مع من يخشى شره ولا يرجى خيره. دخل رجل أن يستعد رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما ألقى بسعف العشيرة أو بسعف العشيرة فلما دخل عليه أكرمه فقال توعدني مال يا رسول الله قلت بثلاثة العشيرة ثم أكرمته. قال يا عائشة أتى لا ترمي فحاشا إن من شرار خبر الله من يكرمه الناس اتقاء شره. أيها المسلمون والتعامل مع الناس بحسن الأخلاق وحسن السيرة وأن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به هذا هو المطلوب شرعا. أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ومن يتحاسب مع التعامل معه العمل الخدام والأخدم. فتعامل الحسنى تعطيهم حقوقهم كاملة وإياك وأذاهم أو المضي حقوقهم بذلك الرفق بهم وإعطاء حقوقهم كاملة. أعط الأجير حقه قبل أن يتم عرقه ولا تماطل بحقوقهم ولا تضيق عليهم وعامل الحسنى فإن هذا هو المطلوب شرعا. أيها الناس إن هذا التعامل الحسن في سبيل كل المجالات من أسباب توحيد الكلمة والصرف واجتماع الكلمة. فإن كل من أعطى ما عليه من حقوق وأدى ما عليه الحقوق صار الناس بخير وعافية. وإنما يأتي النقص من التخلف عن حقوق الناس والطعن بهم وعدم الوفاء بذلك، فلنتق الله في أنفسنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فحسن الأخلاق وحسن التعامل والبشر بوجه الناس من أسباب توطيد المحبة والمودة بين المسلمين، ومن ذلك أيضا البعد عن الخصومات والدعاوى الكيدية التي لا صحة لها. فكم يؤمن المبتلو بإقامة الدعاوى الكيدية والممر لحقوق الناس وظلمهم، وهذا عدوان من خاص في باطل لم يدر في سخط الله حتى ينزع. ومن أسباب التآلف المسلمين البعد عن الخصومات وأسباب الغضب وما يثير الغضب والحماقة، فابتعد عن ذلك وعامل الناس بكل خلق حسن. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة وخالق الناس بخلق حسن، فإن الخصومات والأكثار منها مما يبعد القلوب ويضيع الحقوق. أيها المسلم، فاتق الله في نفسك وتعامل صدق والأمانة، وإياك والخصومات، إلجأ إلى الصلح قدر ما تستطيع لا سيما أرحامك وأقاربك، فإياك والتمادي والخصومات والمناقشات التي لا طائل تحتها. كن معامل حسن ما تحبه يعاملك به، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عامل الناس بالحسنى، أحب لهم ما في نفسك، مؤكد مسلمهم ورع الحق لرعايته، وحتى وغير المسلمين لهم عليك حق أن توفي بحقوقهم وحقوقهم وعقودهم. يقول ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا بالدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن حسن التعامل أن تعمل مع وطنك المسلم بحب الخير له وبالبلاء الشر عنه، ومنع كل مسلل ومغموس وناجي البلاء، وأن تكون موقفك مع موقف مع ذلك كف كل ذا عن مجتمع المسلم. فالمجتمع المتأمل في العنف أحسن التعامل مع وطنك المسلم، احميه عن كل سوء، اعلم أنك عين سائرة على هذا المسلم لا تجد الإسلام من قبلك. يقول عمر رضي الله عنه: ما منكم إلا على ثغر من ثغور الإسلام. الله الله، أيوت الإسلام من قبله. فالوطن المسلم بأعناقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أيواء المحدثين، واستتر عليهم وغض البصر عنهم وتركهم في ضلال نعمهم. هذا خطأ، بل الواجب عليك النصح لمن فيه شر، وإذا لم يكمل النصيحة فارفع به للمختصين، لأنه لا يليق المسلم أن يتستر على مجرم أو مفسد أو ناول شر الفساد. فكم من أعداء متربص من المسلمين في قلوب المرء وزيه يحبون أن ينشروا سمومهم وباطلهم، فكن على حل من كلهم واتق الله بنفسك واعتم وليكن وطنك أمانة بعنوك تابع عنه لكل مستطاع بالقول والفعل، وسل الله التوفيق والسداد. الله أعلم رحمكم الله أن أحسن هدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة،